وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا كتاب نيل الأبصار، كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء. النواقض جمع ناقض، والنواقض هي العلل المؤثرة في هذه العبادة العظيمة وما طلب منها. النواقض هي العلل المؤثرة في هذه العبادة، هي الوضوء، فيما طلب منها ان تكون عليه الكتاب والسنه. ومعنى نواقض هي المفسدات، هناك نواقض بنفسها كالبول والغائط والجنابه وما الى ذلك، هناك نواقض هي مظنه النقض وكالنوم، كالنوم والغشيان المسكر. هناك نواقض متفق عليها، ومنها ما هو مختلف فيه. مما اختلفوا فيه انه من النواقض القيد، القيد اختلفوا فيه، والراجح انه لا يقصد. كذلك القهقهة اختلفوا فيها، والراجح انها لا تقصد، وغير ذلك مما سياتي ذكره ان شاء الله. فيقول: باب الظلم بالخارج من السبيل. عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقوم صلاه احدكم الا احدث حتى يتوضا. فقال رجل من اهل حضرموت: ما الحدث يا ابا هريره؟ قال: غساء او ضرب، متفق عليه. لحديث صفوان في المسح: لكن من غائط وبول ونوم، يعني اي من سعر الخفان والغائط والبول والنوم مما ينقض الوضوء. وسياتي الكلام في المذاهب الوارده في النوم، هل النوم ينقض مطلقا؟ وهل كل نوم ينقض مطلقا؟ او المساله فيها تفصيل سياتي هذا ان شاء الله. قوله لا يقبل، لا يقبل، المراد بالقبول هنا وقوع الطاعه مجزئه رافعه لما في الذمه، يعني نفي القبول هنا ينافي، يعني يساوي نفي الصحه ونفي الاجزاء. لا يقبل الله صلاه احدكم الى احدث حتى يتوضا. وفي الحديث الاخر الذي هو اشهر من هذا: لا يقبل الله صلاه بغير طهور ولا صدقه من بلوغ. واللفظ الاخر الذي في الصحيحين من حديث ابي هريره: إذا أحدث أحدكم فليتوضأ فليتوضأ. يقول: لا يقبل، المراد بالقبول هنا هذا وقوع الطاعة مجزئة الآن، أي صحيحة، أي صحيحة رافعة لما في الدين، هو معنى الصحة، لأن القبول قد ينفى ولا يراد به نفي الإجزاء، إنما يراد به نفي الجزاء. كما في الحديث الآخر: لا يقبل الله صلاة عبد آبر قط، لا يقبل الله صلاة عبد آبر. ليس معناها أنها لا تصح، وإنما معناها نفي الكمال الواجب، نفي الكمال الواجب. إذا لا يقبل الله صلاة أحدكم إلا أحدث، هذا معناه نفي الصحة،

طيب الباب الثاني أكبر يقول باب الوضوء من الخارج النجس من غير السبيلين. هذه مسألة أيضا محل الخلاف. معنى يا أخوان رجل مثلا أعدنا الله إياكم عفونا الله مثلا في فتحة في الجنب مثلا خرج منها برد أو لم يكن لتحت سبيلين، هل هذا ناقض أم لا؟ العلماء تدارسوها فيما بينهم. فباب الوضوء من الخارج النجس من غير السبيلين، لا مدى شيء اللي هو الجد ابن تيميه مذهبه، لذلك ترجم بهذه الترجمه. طب خلونا نشوف الحديث ونشوف كلام الشوكاني ايوب انيس الضيافه. على كل حال فيها خلاف يا اخوان والراجع انه لا، لكن من باب الاحتياط يطوق، من باب ايه؟ الاخذ بالاحتياط في المساله يطوق. طب نقرا كده ننظر عن معدان بن ابي طلحه عن ابي الدرداء ان النبي عليه الصلاه والسلام قال فتوضا اول شيء هل الطيب نجس ام لا؟ هذه مساله ايضا العلماء اختلف فيها. الراجح ان الطيب ليس بنجس. معنى؟ طيب ان النبي عليه الصلاه والسلام قال فتوضا فلقيت ثوبان في مسجد دمشق وذكرت له ذلك فقال صدق انا صببت له وضوءه. طب فعل النبي هذا عليه الصلاه والسلام هل يدل على النقل؟ لا، ليس فيه دلاله، ليس فيه تعين الدلاله على النقل. كون النبي عليه الصلاه والسلام توضا لعله توضا على سبيل النقل والاستحباب لا يلزم ان النبي عليه الصلاه والسلام فيما انه القيء استطاع إذا توضأ بسبب أن القيء ناقض من النواقض. لا، ليس هذا، ليس هذا متعينا في فهم الحديث. يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قاع فتوضأ ولقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت له ذلك وقال صدق أنا صدقت له وضوءه. رواه أحمد والترمذي وقال هو أصح شيء في هذا الباب. والحديث هذا يا إخوة يروى من الله، حتى في اختلاف بين المحدثين في لفظ هذا الحديث ومتن هذا الحديث. منهم من قال ان النبي عليه الصلاه والسلام تقيا وكان صائما فاتم صلاه، معنى او تقيا فافطر. تقيا فافطر ياتي بلفظه، ولعل الإمام الشوكاني يشير إلى هذا. خلونا ننظر ماذا سيقول بالشخص. الحديث هو عند أحمد وأصحاب السنن الثلاث وابن الجارود وابن حبان الدارقطني والبيهقي والطبراني وابن منده والحاكم بلفظ أيضا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأفطر. قال معدان فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فقلت له ابن أبي الدرداء. ولذلك يا إخوان الحديث هذا مرة يذكره في كتاب الطهارة ومرة يذكره في كتاب الصيام على اختلاف اللفظين، منهم من يرجح اللفظ الأول ومنهم من يرجح اللفظ الثاني. يقول قال بعدين فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فقلت له إن أبا الدرداء أخبرني فذكره فقال صدق أنا صببت عليه وضوءه. قال ابن منده إسناده صحيح متصل. وتركه الشيخان، شوفوا البخاري ومسلم عملوا ايه؟ عدل عن ذكر هذا الحديث تماما. ليه؟ يوجد اختلاف في بدن. قال وتركه الشيخان اختلافا في اسناده. قال الترمذي جوده حسين المعلم وكذا قال احمد، يعني ذكره، ذكر اسناده سالما من العلم. وكذا قال احمد وفي اختلاف كثير ذكره الطبراني وغيره. قال البياقي هذا حديث مختلف في اسناده فان صح فهو محمول على ان القيء عامدا. وقال بموت يعني ايه عامدا فليفطر. ها، اذا نستفيد من هذا الحديث في باب التفصيل. معنى وقال في موضع آخر إسناده مطلق ولا تقوم بحكم، وهو باللفظ الذي ذكره المصنف في جامع الأصول والتيسير منسوبا إلى أبي داود والترمذي. والحديث استدل به على أن الطيب من نواقض الوضوء، وقد ذهب إلى هذا العلم ذلك العلم وأبو حنيفة وأصحابه وقيدوه بالقيود: الأول كونه من المعدة، الثاني كونه من البول، الثالث كونه دفعة واحدة. ولا حجة مع هذا، ولا حجة مع هذا القول، أنه لا يلزم من فعل النبي عليه الصلاة والسلام مجرد أنه يفيد الوجوب أو الشرط أو الركنية أو أنه مرض. والحديث استدل به على أن الطيب من نواقض الوضوء، قد ذهب إلى ذلك أبو حنيفة وأصحابه قيدوه بقيود: الأول كونه من المعدة واحد، الثاني كونه من الفم، الثالث كونه دفعة واحدة. وذهب الشافعي وأصحابه والناصر والباقون والصادق إلى أنه غير ناقض، وأجاب الحديث بأن المراد بالوضوء غسل اليدين. نحن سنحمل الوضوء على الوضوء الشرعي، لكن هل هو بموجب أن القيد ناقض؟ لا، نحتاج إلى دليل صريح، والأصل عدم النقض. حتى ننتقل عن هذا الأصل لابد من دليل أو طريق. يقول: ويرد بأن الوضوء من حقائق الشرعية، وهو فيها لغسل أعضاء الوضوء وغسل بعضها مجاز، فلا يصار إليه إلا بعلاقة وقرين، يعني بدليل وقرين. قالوا: القرين أنه استقاء بيده كما ثبت في بعض الألفاظ، والعلاقة الظاهرة. وجابوا أيضا بأنه فعل وهو لا ينفرض على الوجوب. عملتنا الجملة الأخيرة هذه، هو لا ينفرض على الوجوب، مجرد الفعل يا إخوة إنما يفيد الاكتساء والاقتداء، وغاية الاكتساء الاستحباب والندب، ولا نصير إلى غير الاستحباب والندب إلا بدليل وقرين. واستدل الأولون أيضا بحديث إسماعيل بن عياش الآتي بعد هذا، وسألت أنه لا يصنع لذلك لما فيه من المقال الذي سنذكره. واستدلوا بما في كتب الأئمة من حديث علي عليه السلام: الوضوء كتبه الله علينا من الحدث، قال صلى الله عليه وسلم: بدء من سبعين، وفيها ودسعة تملأ الفم، يعني ودفعة من الطيب تملأ الفم. هذا حديث ليس حاصلا، بل هو موضوع قالوا معارضا بما في كتب الأئمة أيضا في الانتصار والبعض وغيرهما من حديث ثوبان. قال: قلت يا رسول الله، هل يجب الوضوء من الطيب؟ قال: لو كان واجبا لوجدته في كتاب الله. وهذا أيضا لا يصح. قال: في البحر، قال: مفهوم وحديث مفهوم، قلنا مفهوم وحديثنا منطوق، ولعله متقدم انتهى. والجواب شو الشيخ اللي كلام شوكاني هيمسك هذا كله بالنسبة. والجواب الأول صحيح، ولكنه لا يفيد إلا بعد تصحيح الحديث. والجواب الثاني من الأجوبة التي لا تقع على منصف ولا متيقن، فإن كل أحد لا يعجز عن مثل هذا المقال، وهي غير نافقة في أسواق المناظرة، قد كثرت أمثال هذه العبارة في ذلك الكتاب. أحاديث هي كلام الفقهاء ومنسوبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. إذا الباب الثاني في ماذا يقع؟ الباب الثاني الوضوء من الخارج النجس من غير السبيل. ضربوا مثال القيد والقلب معنا، وذكرنا رجل يخرج من جرحه مثلا شيء من البراز او شيء من البول ليس من احد السبيلين، هل ينقض او لا ينقض؟ معنى يا اخوان. طيب، قرانا حديث من؟ حديث ابي الدرداء يكون النبي عليه الصلاه والسلام قال: فتوضا وصب له وضوءه، وقلنا الراجح في انه لا يلزم منه ان الضيف يكون ناقضا الا بدليل، الاصل عدم النقض حتى ياتي الدليل صريح يفيد النقض. طب خلونا نشوف حديث اسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن ابي مليك عن عائشه رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان اصاب القيء او رعاق او قلص. القيء معروف، الرعاق معروف، قلص يعني السائل الأصفر يخرج من المعدة، ليس كالطيق معنى إخوان، أو طيق خروج الطعام، أو طيق خروج الطعام، إنما القلص عبارة عن إيش يا شيخ؟ شيخنا الجبال القلص السائل الأصفر يخرج من المعدة على الفم، يسقط الطيق غالبا من المعدة ولا يخرج من المعدة؟ يخرج من المعدة، لا من المعدة، الحلق ما فيش فيها، الحلق الفرق. لا يعني أقصد بخار يعني. لا لا، القرص سائل أصفر، يخرج من يسبق الطيب غالبا، معنى يخرج. وبعدين ترون القرص هذا يعني يندفع ثم يعود، يندفع ثم يسبق. طيب. أو طرس أو مديم، فلينصرف فليتوضا ثم ليبني على صلاة. طب ويبني على صلاة الليل، حديث الربع معنا يا إخوان. وعندي هنا يعني تعبير يقول أخرجه ابن ماجه وطرقتني من بيض المعلم وطرقتني من الإنسان كما ذكر المعلم، قال طرقتني بعد أن ذكر الرواية المرسلة، قال لنا أبو بكر سمعت محمد بن يحيى يقول هذا هو الصحيح، يعني إيه؟ الإرسال عن ابن جريج وموسى، وأما حديث ابن جريج عن ابن أبي مليك عن عائشة الذي هو إسماعيل بن عياش فليس بشيء، وقال الإمام أحمد كما في الكامل هكذا رواه ابن عياش كما رواه ابن جريج، وقال عن أبي إنما هو عن أبيه ولم يسند عن أبيه ليس فيه عائشة ولا النبي صلى الله عليه وسلم، ونقل ما يقول في السنة عن الشافعي أنه قال ليس ثابت رواية ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقال أبو حاتم في العلل لابنه هذا خطأ إنما يروونه عن ابن جريج عن أبي عن ابن أبي مليك عن النبي عليه الصلاة والسلام والسلام، والحديث هذا طيب يعني إيه الصواب أنه مرسل ورجع التلخيص. طيب يقول ثم ليبني على صلاة وهو في ذلك لا يتكلم بشرط إيه؟ بشرط أنه لا يتكلم، هذا أصلا من أساس حديث الإسلام. رواه ابن ماجه الدارقطني وقال حفاظ من اصحاب ابن جريج يرونه عن ابن جريج عن ابي عن النبي عليه الصلاه والسلام مرسل. الحديث اعله غير واحد بانه من روايه اسماعيل بن عياش. طب تعالوا الى ان ناخذ يعني الحديث لفظا لفظا. اول شيء من اصابه القيء. قلنا ان القيء ليس بمعاقب. لو الانسان تقيء في الصلاه ويستطيع يعني يضم ويحمي هذا الخيط في شيء من دين او ما الى ذلك، ما يعني حرج، ما يعني حرج. طيب لا يمكن الوضوء ولا يمكن الصلاه، هذه مساله اولى. طيب الرعاة كذلك، الرعاة لا ينقض الوضوء ولا ينقض الصلاه. يستطيع الإنسان لو رعب أخذ من بيت وأصبح هذا الدم وأتم صلاته. طب القلص نفس الأرض أو مادي، المادي بالاتفاق ينقض الوضوء، واضح ولا لا؟ وبالتالي لو خرج في الصلاة سيخرج من الوضوء وسيعيد الصلاة، ما يبنيش بقى على إيه؟ على ما سبق، لا يعيد الصلاة من جديد. طيب أو مرمي فلينظر فليطرح ثم ليبني على صلاته. الحديث هذا من أساسه لا يصح، لكننا نناقش الحديث كلمة كلمة ولفظ لفظ لنصل إلى ما هو المتفق عليه وما هو المختلف فيه وما هو الراجح في المسألة. قال الحديث على غير واحد بأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن ابن جريج. أنتم عارفين رواية إسماعيل بن عياش عن غير الشاميين غير ايه؟ غير مشرقيين، ضعيف. وابن جريج ليس ايه؟ هشامي، انما هو مكي حجازي. هو حجازي، وروايه اسماعيل عن حجازيين ضعيف، قد خالفه الحفاظ من اصحاب ابن جريج، فرواه مرسلا كما قال المصنف. صح هذا الطريق المرسل الذهبي الدهلي والدارقطني في العلم وابو حاتم، وقال روايه اسماعيل خطا، مش معناه صحح، يعني الحديث يكون صحيحا. لا، إنما روي الحديث روايه مرسلا وروي الحديث روايه مسندا، فماذا نفعل؟ ما هو الأصح؟ هل المرسل أصح أم المرسل أصح؟ المرسل أصح، والمرسل ليس بحجة لموضعين معنى؟ طيب يقول: وقال رواية إسماعيل خطأ، وقال ابن معين حديث الله، وقال أحمد الصواب عن ابن جريج عن أبيه عن النبي عليه الصلاة والسلام، وروى الطرقمي من حديث إسماعيل بن عياش أيضا عن عطاء بن عجلان وعباد بن كثير عن ابن أبي مليكة عن عائشة. وقال بعده: عطاء وعباد ضعيفا. وقال البيهقي الصواب إرسال، وقد رفعه أيضا سليمان بن أرقم ومطلوب. وفي الباب، شوف الباب في من عن من ومن، عن ابن عباس عند الدرقطني وابن عدي والطبراني بلفظ: إذا رافع أحدكم في صلاته فلينصرف فليغسل عن الدم. ممكن ما يحتاج إلى أن ينصرف، ممكن بشم المناديل يصلح هذا ويلمم أمره ويواصل صلاته. قال: إذا رافع أحدكم في صلاته فلينصرف فليغسل عن الدم ثم ليعد وضوءه وليستغفر. ما في مبرر ولا في دليل صريح في عادة الوضوء وأن هذا خير الدم من الله، ليس هناك دليل. وليستقبل صلاته. قال الحافظ وفي سليمان بن أرض وهو مطلوب الحمد لله. وعن أبي سعيد عند الدرقطني لفظ: إذا طأ أحدكم أوراقه في الصلاة أو أحدث فلينصرف فليتوضأ ثم ليجد فليبني على ما مضى. وفي أبو بكر الزاهد وهو مطلوب، ورواه عبد الرزاق في مصنف موقوفا على علي واسناده حسن. قال الحافظ: وعن سليمان نحوه، عن ابن عمر عند مالك بن موطأ أنه كان إذا رأى فرجع فتوضأ ولم يتكلم ثم يرجع ويبني. وروى الشافعي، الله أعلم هل هذا صحيح أم لا، وروى الشافعي من قوله نحوه، قوله أو قال سرد هو بفتح القاف واللام ويروى بسكونها. قال خليل: وما خرج من حلق من الفم أو الجنه وليس بقيقين سائل الأصفر، وإن عاد فهو القيق. يعني إن جاء دفعة هذه الدفعة الأولى، لو الدفعة اللي بعدها تكون قيد. وفي النهاية الخلص مخرج من الجنة. ثم ذكر مثل كلام الحبيب، والحبيب استدل به على أن القيد والرعاق والخلص والمهي نراق منه. وقد تقدم ذكره الخلاف في القيد والخلاف في الخلص مثله، وأما الرعاق هو ناقض الوضوء لا يسلم بالإمام الشافعي. معنى الوقت. وقد ذهب إلى أن الدم من نواقض الوضوء القاسمية وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وأحمد بن حنبل وإسحاق وقيدوه باستئلال، وذهب ابن عباس والناصر ومالك والشافعي وابن أبي أوفى وأبو هريرة وجابر بن زيد وابن المسيب ومكحول وربيعة إلى أنه غير ناقض. نرجع ثاني نشوف: وذهب ابن عباس هذا واحد والناصر ومالك الشافعي وابن ابي اوفى ابو هريره وجابر وابن زيد وابن المسيب ومكحول وربيعه الى انه غير ناقض، وانه الصحيح. استدل الاولين بحديث الباب. في فرق بين واحد عند سن ملابسه جاء على الباب خايف على الفراش ياتي عليه من الرعاق هيخرج او يغسله او يصلحه، هذا ما في اشكال. لكن وضوءه ذهب ولا وضوء موجود؟ الصواب ان وضوءه لا زال موجودا، الطهاره لا زالت طيبه. استدل الاولون بحديث الباب، ورد بان في المقال مذكور انه ايه قوي ولا ضعيف؟ ضعيف. واستدلوا بحديث بل من سبع الذي ذكرناه في حديث الذي قبلها، ورد بانه لم يثبت عن احد من ائمه الحديث المعتبرين. يعني هذا الحديث الأخير يعني بل من سبع قلنا هو حديث غير صح. وبالمعارضة بحديث أنس الذي سيأتي، وأجيب بأن حديث أنس حكاية فعل فلا يعارض القول، ولكن هذا يتوقف على صحة القول ولم يصح. قد أخرج أحمد والترمذي وصححه وابن ماجه والبيهقي من حديث أبي هريرة: لو ضئيل من صوت أو إيه؟ أو إيه؟ لا، هو يعني هذا القول لا وضوء إلا من صوت وريح في الغالب، في الغالب. وأشهر الحوائج وأشهر النواقض هي إما هذا وإما هذا، لكن هناك نواقض أخرى، هناك نواقض أخرى. قال البيهقي: هذا حديث ثابت قد اتفق الشيخان على إخراج معناه من حديث عبد الله بن زيد، وروى أحمد والطبراني من حديث سيد بن خباب بلفظ لا وضوء إلا من ريح أو سماء. وقال ابن أبي حاتم سمعت أبي، وذكر حديث شعبة عن إسماعيل عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا لا وضوء إلا من صوت أو ريح. فقال أبي هذا وهم، اختصر شعبة متن الحديث وقال لا وضوء إلا من صوت أو ريح. وروى أصحاب سهيل بلفظ إذا كان عنهم في الصلاة وجد ريحا من نفسه فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. شعبة إمام الحافظ واسع الرواية، قد روى هذا اللفظ بهذا الصيغ المشتملة على الحصر. ودينه أمانته وإمامته ومعرفته بلسان العرب يرد ما ذكره أبو حاتم، فالواجب البقاء على البراءة الأصلية المعتضدة بهذه الكلية المستفادة من هذا الحديث. الجواب أن ما ذكر في هذا الحديث إنما ذكر على سبيل الأغلب الأكثر ليس على سبيل الحصر، لأن الجنابة كذلك من النواقض، المادي كذلك من النواقض غير هذا. فلا يصار إلى القول بأن الدم أو القي ناقض إلا لدليل ظاهر. كلامه في الجملة دي عن الدم والقي كلام معتبر صحيح، والجزم بالوجوب قبل صحة المستند، بالجزم بالتحريم قبل صحة الناقض، والكل من التطول على الله بما لم يقل. طيب، ومن المؤيدات ما ذكرنا حديث أن عباد بن بشر أصيب بسهام وهو يصلي فاستمر الآن في صلاة، الرجع أنه ضعيف، الرجع أنه ضعيف، لأنه من رواية محمد بن عبد الله بن عرضين وسيف. معنى يا إخوة، صحيح أن الشيخ الألباني يحسن هذا الحديث ويسلكه، لكن الرجع أنه ضعيف بسبب تعطيل. ولعل الشيخ الألباني رحمه الله يرفع من شأن المعطيل، يعني يرى انه احسن مما قيل فيه من الامهات، يرى انه صدوق، يرى انه صدوق. والصحيح انه صدوق سيد سيد الفكر. قال عند البخاري تعليق عن ابي داود وابن خزيمه، ويبعد ان لا يطلع النبي عليه الصلاه والسلام على مثل هذه الواقعه العظيم، ولم يقل انه اخبره بان صلاته قد بطل. إذا صح الحديث قلنا به، لكنه لم يصح. وأما المالي فقد صحت الأدلة في إيجاب الوضوء، وقد أسلفنا الكلام. لكن عندنا يا إخوان عمر رضي الله عنه صلى وآل وجرحه من يتبعه دما كما طعن رضي الله عنه. لكن هنا أيضا نقول يمكن أن وقعت عين هذه المسألة، ومسألة هذه ضرورة لا ضرورة، لأنه لا يضمن أن يعيش بعدها، فأتم صلاته على أي حالة، على حالة مثل مثل مثل من المستحاضة وسلس البول وانفلات الريح وما إلى ذلك. عرفنا يا إخوان؟ وهو رأى نفسه لعله لا يعيش بعد هذا، فأتم صلاته على حالة. قال ومن المعين الطريق، يقول هنا بارك الله فيكم، ولم ينقل انه اخبره بان صلاته قد بطلت. واما الملك فقد صحت الادله في ايجاب الوضوء، وقد اسلفنا الكلام على ذلك في باب ما جاء في المدن من ابواب تطهير النجاسات. وبعدين مع اثر الحسن البصري لا زال المسلمون يصلون في جراح هذه كما في الصحيح. وفي الحديث دلاله على ان الصلاه لا تفسد على المصلي اذا سبقه الحدث ولم يتعمد خروجه. في الحديث دلالة على أن الصلاة لا تفسد على المصلي إذا سبق الحدث ولم يتعمد خروجه. لا، الصلاة تفسد. قد ذهب إلى ذلك في حديث صاحبه ومالك، وروي عن زيد بن علي وقديم قول الشافعي، والخلاف في ذلك للهادي والناصر والشافعي أحد قولين، فإن تعمد خروجه فإجماع على أنه ناقض سواء تعمد أو لم يتعمد الحدث إلا خرج من طرق براءة الوضوء. واستدل على النقض بحديث إذا مسى أحدكم فلينصرف وليتوضأ وليستأذن الصلاة، رجع أبو داود. عندكم تعليق على الحديث؟ ضعيف، لكن معناه من ناحية القواعد صحيح. ولعله يأتي بالصلاة إن شاء الله تعالى أمام تحقيق البعث. وعن أنس رضي الله عنه قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ولم يتوضأ ولم يزل على غسل محاجمه فوضى ركبتيه. الحديث هذا أيضا أظنه ضعيف. فنقرأ تعليق المحقق على هذا، يقول رواه الدارقطني في السنن وقال حديث رفعه ابن أبي العشرين وقفاه ابن المغيرة عن الأوزاعي وهو الصواب. يعني ايه؟ أنه من فعل أنس، أنه من فعل ايه؟ أنه من فعل أنس، ومعناه فعلا موافق للأصل أن الاحتجام لا يقصد الوضوء، خروج هذا الذنب لا يقصد الوضوء، لكن يغسل ويزاد. معنى؟ طيب، الحديث رواه أيضا البيهقي، قال حافظه في إسناده صالح بن مقاتل وضعه، والجعفري العربي أن الدارقطني صحح وليس كذلك، بل قال عقبه في السنن صالح بن مقاتل ليس بالقوي، وذكره النووي في فصل الضعيف. والحديث يدل على أن خروج الدم لا ينقض الوضوء، وقد تقدم الكلام عليه في الذي قبله. قال المصنف رحمه الله: قد صح عن جماعة من الصحابة ترك الوضوء من يسير الدم، ويحمل حديث أنس عليه. طيب هنعمل إيه في صلاة عمر رضي الله عنه والدم كان يفرق؟ ها؟ إن من أصحاب مذهب من الفرق بين الدم اليسير والدم الكثير، واختلفوا ما هو الضابط في التفريق بين هذا وهذا. معنى منهم من قال عرق، فلو كان قطرات من الدم قطرات خفيفة فإنها لا تنفع. على كل حال سواء الدم كان يسيرا أو كثيرا لا ينقضه، لكن نحن نتكلم هل نستطيع إزالته ومسحه وغسله؟ هذا هو. احنا بالأصل نقول نجاسة. الذي يظهر إذا كان كثيرا وصلى الإنسان إزالته ويزيله. معنى؟ أما إذا كان يسيرا فيحتمل. كثير من الأفراد تزال المسلمون يصابون بجراحة أدوار، ومنها أيضا أن أبا هريرة ذبح دجاجة فتناثر شيء من دمه على ملابسه فصلى، دخل الصلاة مرة، كما في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. معنى وصلاة عمر نحملها على وقعت عين وهي ضرورة أيضا. صلاة عمر، صلاة عباد بن بشر هقول الحديث ضعيف، الحديث ايه؟ ضعيف. فاتقوا الله ما استطعت. معنى يقول قال: وقد صح عن جماعة من الصحابة ترك الوضوء من يسير الدم، ويحمل حديث أنس عليه. على كل حال سواء كان كثيرا أو قليلا لا يضر، لكن المسألة عم نتكلم في الإزالة والتطهير. إذا كان يسيرا يمكن أن يمسك، إذا كان كثيرا ويمكن تطهيره يطهر. قال: وما قبله عليك لكن لا ينقض إلا إذا خرج من إيه؟ أحد السبيلين. إلا إذا خرج من أحد السبيلين. وبرضه إحنا نفرق بين الدم الذي يخرج من أحد السبيلين والدم الذي يخرج من الجراح. الدم الذي يخرج من أحد السبيلين ما قبله إلا في حالة الاستحاضة. هو ناقض، لكن ماذا تفعل مستحاضة إلا هذا؟ لا تستطيع. وما قبله على الكثير الفحص كمذهب أحمد ومن وفقه جمعا بينهما انتهى. ماذا بعمل التفريق بين اليسير والكثير؟ ويؤيد هذا الجمع أخرج الدارقطني من حديث أبي هريرة مرفوعا: ليس في القطرة ولا في القطرتين من الدم وضوء إلا أن يكون دما سائلا، ولكن في محمد بن الفضل بن عطيه وهو مطلوب. قال الحافظ: اسناده ضعيف جدا. ويؤيد ايضا ما روي عن ابن عمر عند الشافعي وابن ابي شيبه البيهقي انه عصر بقره في وجهه فخرج الشيء من دمه فحكه بين اصبعيه ثم صلى ولم يتوضا، وعلقه البخاري. وعنه ايضا انه كان اذا احتجم غسل اطر المحاجم.